أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسبون أنا لا ولد أنا أول الأبدين بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوما حتى السماء إلى في الأرض إلى وهو الحكيم العليم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم

بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وقيل من راق

أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا